إن باقكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقد اختلف كلام الشارحين، وذكر المهلب رحمه الله وتابعه كثير من الشراح كالحافظ بن حجر، وقد قرر كلاما حسنا، ذكر كلاما حسنا رحمه الله، وهو أن إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس يكون بها مدركا العصر كلها. وركعة بالنسبة للعصر تعتبر ربع الصلاة، فهي واحد من أربعة ركعة، من أربع ركعات. من فضل الله عز وجل أن جعل إدراك ركعة قبل الغروب بمثابة إدراك أربع ركعات، وأنه يكون مدركا لها، مدركا لها، مدركا لها. وكأنه أيضا أشار بهذا الحديث إلى أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة أن جعل عملهم آخر النهار، وهم آخر الأمم وأفضل الأمم، أفضل الأمم، ومثلهم بقوم عملوا من آخر النهار، وأنه استأجر أجراء كما في حديث أبي موسى وفي حديث ابن عمر قال مثلكم إنما بقاكم فيما سلف قبلكم من كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بين العصر إلى غروب الشمس بمثابة ربع النهار، مثابة ربع النهار. فهذه الأمة عملت ربع النهار وأدركت فضل النهار كله، مثل هؤلاء الذين عملوا آخر النهار وأبى الفريقان الذين استأجروا من الصبح من صلاة الفجر إلى الظهر فعجزوا عند الظهر، ولن يستأجروا من الظهر إلى العصر فلم يكملوا عملهم، قال كملوا عملكم واستوفوا أجركم فأبوا. فأتى قوم فعملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فاستوفوا الأجر كاملا ولم يعملوا إلا ربع النهار، وهو مثل هذه الأمة. كذلك من أدرك ركعة من الصلاة فضل الله عز وجل أنه إذا أدرك ربع هذه الصلاة فكأنه أدرك الصلاة كلها، لكن الحديث فيما يظهر والله أعلم أنه أبلغ، لأن الحديث حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، لأن حديث ابن عمر وحديث موسى في عموم الأعمال، في عموم الأعمال، وأن هذه الأمة تفضل من قبلها من الأمم، وأن عملها مضاعف على عمل من قبلها من الأمم هذه المضاعفة. وحديث أبي هريرة في خصوص الصلاة، وحديث أبي موسى بن عمر في عموم الأعمال فيما يعملون، وفي باب العفو فيما يقترفون من السيئات، وأن العفو والتجاوز عنهم أبلغ وأعظم. هذا لا شك أنه من دقيق استنباطه ومن شفوف نظره، فلله دره رحمه الله ما أدق نظره وما أعظم بصيرته في الاستنباط والنظر. وهذا يبين أن أهل العلم يستدلون بالعمومات والنصوص العامة في مسائل كثيرة قد لا تخطر لكثير من الناس، ويمكن حديث يستفيد منه عالم فائدة وآخر يستفيد منه فائدة وألف فائدة. نعم. لكن هذا الحديث، حديث ما أدرك ركعة من العصر، هذا هو عام في المعذور وغير المعذور، لكن المعذور لا إثم عليه، وغير المعذور آثم، غير المعذور آثم. فمن أخر صلاة العصر حتى لم يبقى إلا مقدار ركعة فهو آثم، وإن أدرك وإن كان مدركا للصلاة فعل حرام ولا يجوز. وأما من أخرها لنوم فذلك وقتها، فذلك وقته. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فهو لا إثم عليه كما تقدم. نعم. وكذلك الكافر يسلم والصبي يبلغ. نعم. قال رحمه الله: باب وقت المغرب. السجدة الركعة، السجدة جاءت في لفظ الآخر أيضا بلفظ ركعة. وجاء أيضا هذا الحديث له شاهد من حديث عائشة عند مسلم، من حديث عائشة عند مسلم بما بحديثه بلفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج وهو عطاء ابن صهيب قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. نعم. باب وقت المغرب. وقال عطاء وابن أبي رباح هذا وصل عبد الرزاق عن ابن جريج عنه عن عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء, وهذا هو الصواب خلافا للجمهور, وأن له أن يجمع لأن علة الجمع هو المشقة, هي المشقة. ثم ذكر حديث رافع رضي الله عنه ومحمد بن مهران شيخه وأبو جعفر الرازي من شيوخه شيخ مسلم, وحدثنا الوليد هو بن مسلم الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفى سنة 57 و100. حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب, نعم وهم سمى هنا مولى رافع هو عطاء بن صهيب. قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول والحديث قال فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. المصنف قال وقت المغرب ثم ذكر حديث في الانصراف وإنه لا يبصر مواقع نبله, فيه إشارة إلى أنها يبادر بها في أول وقتها, لأنه ينصرف ويبصر مواقع نبله. النبل في الغالب يكون حجمه من جهة الدقة يعني صغير, أيضا رميهم كان بعيدا, فإذا كان يبصر مواقع نبله بعد الانصراف من الصلاة يبين أن الظلام لم يعم وأنه لا زال فيه ضوء من أثر, يعني لا زال للعين متسع وفسحة ترى ما أمامها ولو كان بعيدا, وهذا فيه المبادرة. وكأن المصنف رحمه الله بدأ بالأخفى قبل الأجلى, وهذه قاعدة البخاري وطريق البخاري قد مرت معنا أنه رحمه الله دائما يؤثر الاستدلال إذا أراد أن يستدل المسألة ما يذكر الأجلى لكن يذكر الأخفى ثم الجلي, يذكر الخفي ثم الجلي, لأنه عند ذلك بل هو الطريقة في الاحتجاج والجدال, حينما تريد أن تجادل الإنسان وعندك أدلة ما تذكر الدليل القوي ثم الضعيف, لا, إذا ذكرت الدليل القوي ثم الضعيف لا قيمة له بعد ذلك عنده, ولا يفرح به ولا يجد له موقعا في قلبه حينما تذكر له دليلا واضحا قويا ثم تذكر بعد ذلك دليلا يدل لكنه ليس ظاهرا فلا يأنس به ولا يفرح به ولا يكون موقع, لكن حينما تستدل بدليل يدل لك في المسألة لكن ليس بظاهر يقيم حجتك, قد يقنعه ويسلم به لكن تترقى تقول إن لم تسلم بهذا فعندي دليل آخر. فيمكن والله أعلم فيما قد يكون والله أعلم أراد هذا, وهذا قد سبق معنا في تراجم له رحمه الله قال وإنه لا يبصر مواقع نبله, هذا يبين أنه يبادر إليها عليه الصلاة والسلام هو إذا توارت بالحجاب, لأنه حينما يصلي ثم بعد الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب يطيلها ونقلة حديث كثيرة في قراءته, ثم يبصر النبل حينما يبصر موقع النبل, ولقال يبصر مواقع نبله حينما يرمي يدل على أنه يبكر بها ويبادر بها وقتها لأن البصر كما تقدم منفسح أمامه متسع له الرؤية. الحديث الذي بعده واضح وبين أجلى وأوضح، وأنه إذا وجبت والمغرب إذا وجب، معنى وجبت غابت، المغرب إذا وجبت معنى أنه يبادر مباشرة مقدار ما يصلون بعد الأذان، يصلون ركعتين ثم يبادرها. حديث المكي إبراهيم إذا توارت بالحجاب أيضا في معنى حديث جابر عبد الله، وهذا ثلاثي أظن تقدم لنا أيضا ثلاثي، هذا المكي إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع، وأكثر ثلاثيات البخاري من هذا الطريق، حديث المكي بن عبيد المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهذا ثلاثي، وثلاثة البخاري له نحو من 22 ثلاثي رحمه الله. وحديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، سبعا جميعا وثمانيا جميعا. هذا الحديث سيأتينا في الجمع، هنا في الجمع صلى النبي سبعا جميعا وثمانيا جميعا، في جمع بين الظهرين وبين العصرين، الجمع بين الظهرين والعصرين، وفي الرواية الأخرى أنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، وكأنه والله أعلم إشارة إلى أن وقت المغرب موسع، وقت المغرب موسع، ولهذا ختمه، وهذا هو الأقرب والله أعلم في ذكر هذا الحديث، أنه وإن كان يبادر بها، وكأنه بيّن أنه يبادر إليها في أول وقتها، وأنه ليس لها وقت واحد كما قاله بعضهم، لها وقت واحد لا، فإن لها وقتين، وأن لها منتهى إلى مغيب الشفق، لأنه جمع المغرب مع العشاء، لأنه أخر المغرب إلى العشاء، وهذا التأخير ليس جمعا، إنما كما في الرواية الأخرى أخر المغرب وقدم العشاء، أخر المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، فدل على أن لها وقتين، وهذا هو الأقرب والله أعلم، كأنه يقول وإن كانت تلك الأخوة تدل على أنه بادر بها في أول وقتها فليس المعنى أنه ليس لها إلا وقت واحد. ولهذا جاء في حديث ابن عباس وجابر في صلاة النبي عليه، في صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث صلى المغرب لوقتها الأول، لوقتها الأول ولم يصليها في وقتين بخلاف باقي الصلوات. وأجاب العلماء بأجوبة كثيرة، بأجوبة جيدة عن هذه الأخبار، منها أنها تلك في المكة وهذه في المدينة، ومنها أن الحديث التي صلاة في المدينة عليه الصلاة والسلام حديث بريدة وحديث أبي موسى وحديث أخرى في هذا الباب أصح من حديث جابر وابن عباس، ومنها جواب ثالث أيضا أن حديث ابن عباس وجابر للأكمل والأفضل في صلاتها ومبادرة إليها في أول وقتها، لأن وقتها ضيق بالنسبة للأوقات الأخرى، فليس متسع مثل اتساع ما بين الظهر والعصر والعشاء والفجر، بل هو ضيق، فلهذا كان أفضل مبادرة بها في أول وقتها، وهذا فيه نظر، والصواب أن لها وقتين كما تقدم، وجاءت الأخبار الصحيحة بهذا، والمصنف رحمه الله كأنه أشار بذلك إلى هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. نعم. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، والمعنى أنه قد إذا سميت بالعشاء وغلب عليه العشاء قد يلتبس بصلاة العشاء على بعض الناس فيؤخرونها ويجعلون وقتها وقت العشاء فيفوتون وقتها. أما إذا لم يلتبس وقت المغرب بالعشاء فلا بأس من تسميتها بالعشاء، وجاء في الأحاديث صلاة العشاء الآخرة، العشاء الآخرة، فدل على أن المغرب هي العشاء الأولى. وإذا زال اللبس بذلك وأمن تأخيرها فلا بأس بذلك كما تقدم. وسيأتي أيضا إشارة المصنف رحمه الله مما يبين هذا المعنى في الترجمة بعدها. قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال سالم: أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. باب ذكر العشاء والعتمة مرة واسعا. والمعنى: لا بأس من تسمية العشاء بالعتمة، وأنه جاء في الأخبار تسميتها بالعتمة. والمصنف رحمه ذكر هذه المعلقات، جميع هذه المعلقات التي ذكرها: لو يعلمون أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون في العتمة والفجر، والاختيار يقول العشاء لقوله تعالى: بعد صلاة العشاء، ولكن لا بأس أن يقول العتمة. وهذه المعلقات جميعها وصلها البخاري، ذكر البخاري في صحيحه كلها وصلها البخاري: أعتم بالعشاء، وجاء بأعتم العتمة. وإن كان أفضل أن تسمى العشاء، وإن سميت العتمة فلا بأس، سميت العتمة فلا بأس. وهذا يبين أن الشارع له عناية في اصطفاء واختيار الألفاظ، وأن اختيار الألفاظ له أثر في النفوس، دلالة على أن اختيار الألفاظ له أثر في النفوس. هو لما ذكر البخاري رحمه الله ذلك وقال: والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى: من بعد صلاة العشاء. وجاء في حديث صحيح مسلم حديث هريرة: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، وإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعتمون بحلاب الإبل، يسمون العشاء العتمة، يسمون العشاء العتمة. فكأنه كره الإكثار من إطلاق هذا اللفظ من العتمة، وقرنه بقوله يعتمون بالإبل، يعتمون بحلاب الإبل، فيؤخرون حلاب الإبل. وذلك أن بعض الأعراب كانوا لا يحلبون الإبل إلا بعد هوي من الليل وهزيع من الليل، حتى تظلم الدنيا فلا يبصرهم أحد ولا يراهم أحد، فيأتي فيطلب من اللبن فيسمونها العتمة، ويجعلونه بعد العتمة، ويعلقون حلابها بالعتمة. فلما كانت هذه الفعلة فعلة دنيئة، ويتأخير حلابها لقصد منع أصحاب الحاجة حتى لا يطلعون على حلابها، ولا يطعمون من هو ويسقون من هو محتاج إلى ذلك، فكانت فعلة ليست حسنة، وقرنوها بالعتمة، كره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإنها في كتاب الله العشاء، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم حينما يحتاج، أما عندما يحتاج إليه أو يطلق أحيانا فلا بأس. وهذه قاعدة في بعض الألفاظ التي تكره، لا بأس من إطلاقها عند الحاجة إليها، مثل بعض الألفاظ التي تكره في الألقاب وما أشبه ذلك، والألقاب خاصة الألقاب، فإنها عند الحاجة إليها لا بأس من ذكر، وعند عدم الحاجة إليها فلا، فقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، مثل قوله: لا يقول أحدكم خابوثت نفسي، بل يقول لقست نفسي، وإن كان خابوثت ولقست واحد، أو ليقول غثت نفسي، يهو التغير في الجوف والمعدة، لأن هذا اللفظ إن كان المعنى واحد لكن اللفظ له أثر، فأثر الشارع يؤثر اختيار الألفاظ الحسنة، ومع أن المعنى واحد، ما دام أن المعنى تؤديه واحد فيؤثر اختيار الألفاظ الحسنة، فهذا أيضا في باب تسمية الصلوات من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. ما وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا؟ وهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراد البخاري رحمه الله أن وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، وأن الأفضل مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس، لا الصلاة في وقت واحد. وإن كان الأفضل تأخير العشاء مطلقا، الأفضل تأخير العشاء مطلقا، لكن إذا شق على الناس فالأفضل أن يراعي أحوال الناس، فإن كان يشق عليهم التأخير قدم، وإن كان لا يشق أخروا. فقال في العشاء: والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. يقول الحافظ رحمه الله كلاما معناه، يقول: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال الحافظ كلاما معناه، أشار به إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا قدمت والعتمة إذا أخرت. وهذا في الحقيقة فيما يظهر أجنبي عن المراد، من أين هذا يؤخذ؟ من كلام البخاري في ترجمته، يعني قول الحافظ رحمه الله أنه أراد بذلك أنها تسمى العشاء إذا قدم، ويقال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. شوف، باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، من أين يؤخذ أن المراد بذلك أن تسمى العشاء مطلقا؟ ما قال باب العشاء مطلقا، قال وقت العشاء، باب وقت العشاء، موجود وقت العشاء ولا لا؟ ونسخة الحافظ موجود، نسخة الحافظ رحمه الله، ها؟ باب وقت العشاء. فهو رحمه الله نقلت كلامه، لكن ما أدري هل نقلته باللفظ أو بالمعنى، موجود قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت. وما ذكر رحمه الله ليس في الترجمة أي إشارة إليه، بل تكلف ظاهر منه رحمه الله، فقال تعالى: والمراد والله أعلم من الأفضل مراعاة أحوال المأمومين، هذا الذي يظهر والله أعلم، يعني مراد. ثم قال وقت العشاء، ما قال باب تسمية العشاء أو باب العشاء، وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر، بل عند التأمل في النظر أطلق وقت العشاء، قال وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر، يعني كان إذا اجتمع الناس وقت العشاء يقدم، أو تأخر الناس وقت العشاء يؤخر، وحذف وقت متعلق وقت إشارة إلى النظر إلى أحوال الناس، وهذا أقرب عند التأمل في الترجمة. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس، وأنه يبادر إليه، ما له حاجة إذا اجتمع الناس، كما قال إذا وجبت، بل إنه في قوله والعشاء إذا كثر الناس عجل، وهذا قد يقال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس فإنه يعجل، أو تأخروا فإنه يؤخر، وهو معنى وإذا قلوا، يقلوا هذا واضح لأنه تأخروا قلوا فلم يكثروا ويجتمعوا، وهذا أقرب كما تقدم. لكن الحافظ رحمه الله له نهم في النظر في الخلاف، كل شيء يكون في خلاف هذه التراجم ويعلمه يربطه بالترجمة، ولما كان هنالك خلاف في لما ذكر خلاف أو وقع على خلاف رحمه الله أن بعضهم قال إن كانت أخرت سميت العتمة وأنها لا بأس، وإن قدمت سميت العشاء، وهذا كله كما تقدم تكلف. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل العشاء، وهذه الترجمة على ظاهرها، وقال الحافظ كلاما معناه، يعني قال رحمه الله ليس في الحديثين ما يدل على فضل العشاء، وقال إن هذا إنما هو فضل انتظار العشاء، فضل انتظار العشاء، لكن ما ذكرها أيضا موضع نظر رحمه الله، ووقع في كلام بعضهم إشارة إلى الرد، العيني رحمه الله أشار إلى الرد عليه في هذا، لأنه قال يعني قدر الترجمة بالحافظ، قال معنى الترجمة مقدر بفضل انتظار العشاء لأن فيها انتظار العشاء، ولا حاجة إلى مثل هذا، بل هذا يدل على فضل العشاء، لأن سائر الصلوات يسن المبادرة إلى والتبكير إلى هذا والأصل، إلا الظهر عند شدة الحر، أما العشاء فالسنة تأخيرها، وهذا فضل، وهذا شيء خاص للعشاء دون غيرها من الصلوات، ولا شك أن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة، وهذا يدل على فضلها، إذ ما كان سبيلا إلى شيء وسيلة إليه فالفضل راجع إلى المتوسل إليه وهو العشاء، فهذا الفضل في الانتظار لأجل فضل العشاء، وله قال ما يصلي أحد غيركم، وهذا يكفي في فضل العشاء، يكفي أن يكون دالا على فضل العشاء، حيث أن منتظرها قبل الصلاة يكون في صلاة، وأنه أيضا كما قال لا يصليها أحد هذه غيركم، ولم يذكر هذا في غيرها من الصلوات، وفي هذا كما تقدم دلالة على أنه إذا أمكن تأخيرها كان هو الأفضل. والمصنف رحمه الله ذكره بعد ترجمة التي قبلها، وأن وقت العشاء إذا اجتمعوا أو تأخروا كما دلت عليه النصوص، كما دلت حديث جابر رضي الله عنه، ثم بين أنه إذا أمكن الأخذ بالعزيمة والتأخر كان أكمل، خاصة إذا كانوا محصورين أو مجتمعين متفقين، أما إذا لم يكونوا محصورين ويمكن أن يصلي معهم غيرهم، أو لم ينضبط الجماعة بأن يعرفوا باتفاقهم على هذا الشيء، فالسنة المبادرة إلى في الوقت حتى لا يشق على الناس. نعم أحسن عليكم. هل هذا الفضل يشمل من بكر بها في أول وقتها؟ الوارد في الحديث، الفضل الوارد في هذا الحديث يشمل من بكر بها في أول وقتها؟ الله أعلم، يعني يمكن أن يقال إن كان القوم الذين بكروا بها يريدون العمل بذلك ويريدون تأخيرها، يريدون تأخير، لكن منعهم من ذلك أمر، يعني لم يتركوه إلا لأمر عارض، وبودهم ويتمنون أن يتيسر لهم ذلك، فقاعدة الشريعة إلحاق صاحب النية الحسنة بالعاملين، كل من تمنى خيرا وهو صادق النية من قلبه يريد ذلك العمل، لكن ما منع من ذلك إلا أمر وعاقة من هذا الشيء، أنه يلحق بالعاملين، فإذا يعني علموا ذلك وتمنوا ودوه لكنه منعهم أمر من ذلك، من أمر يتعلق بأهليهم أو بعملهم، ولو أخروا شق ذلك عليهم، يجوز أن يلحق بالعمل، يجوز يمكن، لكن الجزم بذلك محل نظر، الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب بن الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم، باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وهذا الحديث عام، حديث عام في النوم قبلها، سواء كان النوم قبل الوقت، قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت. ذكر بعضهم يعني أنه أشار إلى الرد على من فرق في الكراهة، فقال يكره النوم قبلها إذا كان بعد دخول وقتها، ولا يكره النوم قبلها إذا كان قبل دخول وقتها. وهذا التفريق لا دليل عليه. والمصنف هنا قال باب ما يكره من النوم قبل العشاء، يعني إشارة هنا للتبعيض، وأنه هناك شيء، نوع من النوم أو شيء من النوم لا يكره، وإن كان الأصل كراهية النوم لهذا الحديث يكره النوم قبلها حتى ولو كان قبل الوقت، ولو كان قبل الوقت، لأن وقتها بعد المغرب يضيق، فربما يؤدي إلى تفويتها، تفويت وقتها أو تفويت الجماعة. وقوله ما يكره من النوم قبلها سيأتي الإشارة كأنه تمهيد للترجمة بعدها، تمهيده للترجمة التي بعدها، وأن من غلبه النوم فلا كراهة في ذلك. وإسناده تقدم، ومحمد بن سلام هذا هو البيكندي. نعم. قال رحمه الله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مأخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء، فقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وهذه الترجمة كما تقدم تفسر التي قبلها، وحديثها مفسر بالأحاديث التي في هذه الترجمة، وأن النوم قبل العشاء لا بأس به لمن غلب ولا كراهة، ولهذا قال ما يكره من النوم قبل العشاء، فبين أن النوم الذي يغلب صاحبه ليس داخلا في النهي. وعلى هذا يكون حديث أبي برزة مفسر بالأخبار التي بعده، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، سواء في نفس الحديث، سواء في نفس الترجمة يفسر الحديث بعضها بعض، أو في تراجم الأخبار التي يذكرها فيفسرها بتراجم أخرى. حديث أبي برزة رضي الله عنه تفسر الأخبار التي بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم لما ناموا قبل العشاء، في حديث عائشة، في حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، وكلها متصلة. وحديث ابن عباس متصل ليس معلق، وقوله قال ابن جريج أي القائل هو عبد الرزاق يعني متصل بإسناد اللي قبله فليس معلقا. فقوله قال ابن جريج بالإسناد الأول، بالإسناد الأول، فالإسناد متصل كما تقدم. وهذا فيه جمع بين الأخبار في هذا الباب، والقاعدة الجمع، فنحمل حديث أبي برزة أو نحمل هذه الحديث على أنه من غلب. ولهذا في حديث عائشة أن عمر رضي الله عنه قال نام النساء والصبيان، في حديث ابن عمر أنهم استيقظوا ثم رقدوا، رقدنا في المسجد ثم استيقظنا حليه، كذلك في حديث ابن عباس رقد الناس واستيقظوا ولم يكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الكراهة على الصحيح سواء كانت في المسجد أو في البيت، يعني من لم يكن معذورا ولم يغلب فإنه يكره سواء كان في المسجد أو في البيت، سواء كان في المسجد أو في البيت. يعني لا نقول إن الكراهة خاصة في البيت، حتى لو كان في المسجد، إنسان في المسجد ولم تؤخر الصلاة ولم يكن مغلوبا على النوم لكنه استسلم للنوم، استسلم للنوم وينتظر الصلاة، فهذا داخل في الكراهة. لكن لو غلبه النوم بدون أن يستسلم له فكما تقدم لا بأس به كما ذكر البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب وقت العشاء إلى نصف، وفي دلالة على أن النوم ليس ناقض، إنما مظنة للنقض، النوم ليس ناقض إنما مظنة للناقض. نعم. قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. باب وقت العشاء نصف الليل، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عبد الله بن عمر. المصنف رحمه الله بوب بلفظ حديث عبد الله بن عمر وهو من قوله عليه الصلاة والسلام. قال وقال أبو برزمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، هذا تقدم موصول عند المصنف حديث أبي برزمة. ولحدثنا عبد الرحيم المحاربي، عبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، وأبوه أيضا من رجال البخاري، من رجال البخاري، وهو يروي عن أبيه عبد الرحيم وهو ثقة رحمه الله، وأبوه ثقة لكنه مدلس، أبوه عبد الرحمن بن محمد بن زياد مدلس رحمه الله. قال حدثنا زايد هو من قدامة حميد الطويل، حميد بن أبي حميد عن أنس رضي الله عنه الحديث، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا وجه تعلق الترجمة الحديث بالترجمة أنه أخرها إلى نصف الليل، أخرها إلى نصف، والمراد والله أعلم يعني أنه انتهى إلى نصف الليل لا أنه ابتدأ بعد نصف الليل. يفسر حديث عبد الله بن عمر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الآخر. قول وزاد ابن أبي مريم هذا وصله كما قال حافظ رحمه الله في الفتح، وصله بالطاهر بن مخلص في الجزء الأول من فوائده. والقصد من هذا هو تصريح حميد عن أنس، لأن هنا في سند البخاري ما صرح، وفي هذا المعلق سمع أنس، وحميد يعني ذكر عن شيء من التدليس رحمه الله، فأراد بهذا المعلق بيان سماعه من أنس رحمه الله الجميع. نعم. قال باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب فضل صلاة الفجر. هذه تقدم ترجمة قبل ذلك في كتاب المواقيت كما تقدمت فضل صلاة العصر، وذكر حديث جرير وأنا ذكر حديث أخرى، وهذا واضح من هذا الحديث، فضل صلاة الفجر واضح من حديث جرير لذكرها مع صلاة العصر. قول حدثنا عتبة بن خالد، هذا هو القيسي، حدثنا أبو جمرة هو الضبعي نصر بن عمران، تقدم عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. وقال ابن رجاء هو عبد الله بن هذا هو عبد الله بن رجاء الغداني بالتخفيف، حدثنا همام بن يحيى عن أبي جمرة المتقدم، هذا وصله الذهلي كما قال الحافظ رحمه الله، أن بكر بن قيس أخبره. لماذا ذكر هذا المعلق؟ لأنه صرح فيه بسماع أبي جمرة من أبي بكر، لأنه قال أخبره، أخر الصيغة عن الشيخ، المعتاد أن يقول أخبرنا أبو بكر، لكنه قال حدثنا أن بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا، فيه التصريح. حدثنا إسحاق بن منصور عن إيش عندك مشكول؟ حبان هو بن هلال، عندنا حبان بن واسع وحبان بن واسع هذا بالفتح، وحبان آخر أيضا حبان آخر، حبان بن موسى بالكسر، حبان بن هلال أو حبان، والله أنا نسيت الآن، يراجع الآن حبان بن هلال، عند أحد فيه علم؟ ها الفتح الحاء الحاء بس أنت خلاص يحبان بالفتح، هو حبان بن موسى وحبان بن هلال وحبان بن هلال. نعم هذا جده، هذا محمد واسع بن حبان وحبان حبان بن هلال، نعم بالفتح حبان بن هلال وحب نعم نعم نعم الأنصاري. حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر وموسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وذكر هذا الطريق أيضا الآخر، وهذه كلها تدل على ما تقدم على فضل صلاة الفجر. نعم نعم. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح، عندي بين مع كفتين حاء، موجود عندك حاشة بعد الحديث بين مع كفتين حاء، بعد أي حديث؟ هذا حديث أنس حديث زيد. شو عندك حاء؟ حدثنا ايش قال؟ أعد. قال بعد قدر 50 أو 60 يعني آية بعدين حاء، وضعها بين مع كفتين، محتمل محتمل لأنها حديث واحد موجود عندكم حاء، يعني تحول من سند إلى سند. نعم محتمل موجود عندنا، هي موجود. نعم ايش قال عليه الحافظ؟ ايه لا هذا من كلام، ليس من كلام الحافظ هذا. نعم ليس من كلام الحافظ رحمه الله. نعم حدثنا كمل. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، قلت لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل ابن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون في سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى ابن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. أبو عمرو بن عاصم هو الكلابي البصري رحمه الله، همام بن يحيى قتادة معروف من دعامه الخطاب البصري المشهور الإمام، عن أنس أن زيد بن ثابت، هذا الطريق فيه أنه من مسند زيد رضي الله عنه، وفيه قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 آية. هذا واضح في أن وقت الفجر المبادرة إليها، لأنه لما تسحر عليه الصلاة والسلام وفرغ من سحوره كان بين فراغه من سحوره ودخوله في الصلاة 50 آية، وليس المراد بين فراغه من سحوره ووقت الفجر، لا، وبين دخوله في الصلاة ثم قام من الصلاة، هذا واضح من هذه الرواية ومن غير الروايات، وهذا يبين كما تقدم أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام وأنه يصليها بغلس. ويحتمل يقال إن هذا في رمضان، وعلى هذا يكون فيه حجة دليل لمن بكر بها، ويمكن يقال إنه ساقه وذكره في صلاة الفجر فيكون في هذا الوقت وفي غيره. الطريق الثاني حدثنا حسن بن الصباح، هذا هو البزار أبو علي الواسطي، سمع روحا، روح بن عبادة، روح وابن عبادة، أما روح بن القاسم فهو في الطبقة أرفع، في الطبقة السادسة. حدثنا سعيد عن قتادة أنس مالك، جعلهم من مسند أنس، وفيه كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، شوف ودخولهما، وهذه يفسر، وهذا مثل ما تقدم أيضا أنه حسن ترتيبه رحمه الله، حيث قدم ثم قاموا إلى الصلاة، محتمل قاموا إلى الصلاة ما في دلالة على أنهم دخلوا فيها، لكن هنا قال ودخولهما في الصلاة، صريح أن هذا بين أن هذا الوقت ما بين السحور، ها، ما بين الفرق من السحور وبين الدخول في الصلاة، بين الدخول، وهذا لا شك قدر 50 آية المتوسطة، يعني ممكن في مقدار ربع ساعة ونحو ذلك، قدر ربع ساعة ونحو ذلك، فيبين أنه لم يكن وقت طويل كما تقدم، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وحديث سهل رضي الله عنه طريق إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه هو أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان هو بن بلال عن أبي حازم، أبو حازم هذا من هو؟ عندنا سبق لنا في درس مضى أبو حازم عن أبي هريرة، هو أبو حازم عن سهل بن سعد سلم الدينار، هذا من؟ عن أحسنت سلمان، نعم سلمان، سلمان نعم، وسلمان أرفع منه، أنه سمع سهل بن سعد مثل محمد بن زياد عن أبي هريرة، محمد بن زياد عن أبي أمامة، نعم أحسنت، نعم الشامي صحيح صحيح. وهذه مما يبين فسر الأسماء لطالب العلم حينما تمر عنده ما تشتبه عليه، ولهذا قال ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله، أنه كنت أتسحر في أهلي، ثم يبادر يستعجل رضي الله عنه يدرك صلاة الفجر، وهذا واضح من جهة قوة سياقه لللفظ ومسارعته واستعجاله رضي الله عنه ليدرك صلاة الفجر، يدل على أنه يبادر عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها أيضا دلالة من جهة المعنى أنهن ينصرفن لا يعرفن أحد من الغلس، ويبين أنه ينصرف مع أنه كان يطيل الصلاة ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام ويطيل الركوع والسجود، ومع ذلك لا يعرفن من الغلس، متلفعات بمروطهن، فلذات الظلمة موجودة، فدل على ما دل عليه ما دلت عليه الأخبار التي قبلها من المعنى. نعم. قال رحمه الله باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، باب من أدرك من الفجر ركعة، باب من أدرك من الفجر ركعة، يعني فأنه يتمها وقد أدرك، وأنه قد أدرك. وهذا مثل ما تقدم في الأخبار الأخرى أن هذا إدراك إتمام، إذا أدرك فإنه يتم. وذكر حديث أبو هريرة من أدرك من الصبح ركعة، تقدم سجدة، وأن الروايات يفسر بعضها بعض أن مراد في ذلك حديث سجدة المراد به الركعة. وحديث أبي هريرة هذا رواه مسلم، وقد رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا ركعة من الفجر، وهنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. ولعل هذا من المصنف رحمه الله إشارة إلى فرق بين الإدراكين، إلى الفرق بين الإدراكين، وأن عندنا إدراك الوقت وإدراك الصلاة، إدراك الوقت وإدراك الصلاة، وأن إدراك الوقت يكون بركعة كما تقدم. ولهذا ذكر هذه الرواية: من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس. وأن حديثه الثاني حديث هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة، هنا ما ذكر الوقت، أدرك ركعة من الصلاة. هذا واضح، إذ هذا الحديث أطول من جهة اللفظ وأخص من جهة المعنى، لأنه خاص في الإدراك لصلاة الفجر والإدراك لصلاة العصر في آخر وقت كل منهما. أما هذا فهو إدراك مطلق، إدراك الصلاة مطلقا في جميع الصلوات، إدراك الصلاة مطلقا. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، جاء عند مسلم ما يبين هذا. ولهذا قال: ما أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والمعنى أن من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام كما في رواية مسلم، من أدرك ركعة مع الصلاة من الصلاة مع الإمام، وهذا في إدراك الجماعة، في إدراك الجماعة، فتعين أن هذا في إدراك الوقت وأن هذا في إدراك الجماعة. وقول من أدرك، باب من أدرك من الصلاة ركعة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، والترجمة من أدرك من الصلاة ركعة، قدم الصلاة على الركعة، وفي الحديث قدم الركعة على الصلاة. وهذا اللفظ للترجمة رواه البيهقي عند البيهقي، وهذا كما تقدم يبين سعة اطلاع هذا الإمام رحمه الله على الروايات، ولهذا بوب بقول: باب من أدرك من الصلاة ركعة، وذكر من أدرك ركعة من الصلاة، أدرك من الصلاة، وأن هذا الإدراك إدراك للصلاة، إدراك للصلاة، وأن الإدراك الأول إدراك للوقت، إدراك للوقت، وأنه من وهذا أيضا يبين أن الجماعة تدرك، أن الصلاة تدرك بركعة، الصلاة الصلاة يعني مع الإمام، وأن الجماعة تدرك بأي شيء، تدرك بأي شيء، في إدراك الصلاة الصلاة مع الإمام، وفي إدراك الصلاة إدراك الصلاة قبل خروج وقتها بركعة، وفي إدراك الجماعة، كلها أنواع من الإدراكات. من أدرك الجماعة قبل السلام فقد أدركها، إذا جئتم ونحن فاصنعوا كما نصنع. ومن جاء وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاءت الأخبار، جاء حديث عند أبي داود طريقين وحديث جيد، أن من جاء وصلى وأدرك الناس فقد أدركهم، بل جاء إذا أدركهم وقد خرجوا كذلك وقد أدركهم. كل هذا إذا لم يكن عادة له لكنه غلب ومنعه شيء فإن يدرك الجماعة. فعندنا إدراك الجماعة، إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك ركعة من الوقت قبل خروج الوقت، وهناك إدراكات أخرى كما تقدم. نعم. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. المصنف رحمه الله خص صلاة الفجر، قال باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولم يذكر العصر، كأنه إشارة إلى الخلاف في هذا، وكأنه رحمه الله يرى أن بعد الفجر لا يجوز الصلاة مطلقا لأحد صريحة وواضحة، ولم يأتي إذن في الصلاة بعد الفجر، ولذا خصها. ولما ورد بعد العصر أحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ورد الخلاف، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، لكن إشارة إلى الترجمة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع. وخص الفجر كما تقدم لأجل لم يرد من في الصلاة بعد الفجر ما ورد عنه عليه الصلاة كما ورد عنه عليه الصلاة في الصلاة بعد العصر، وأنها ثابت في الصحيح. وهذه مسألة فيها خلاف في من يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأن النهي خاص في حينما تبرد حرارتها وتميل إلى الأصفرار وتضيف الغروب، وإن كان أظهر والأوضح أن النهي عنهما جميعا والأخبار فيهما جميعا، وما ورد فإنه في أحوال خاصة. ولهذا ورد في الصلاة بعد الفجر في قضاء السنة الراتب نحو ذلك من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث هذا الباب هشام الدستوائي قتادة أم دعامة عن أبي العالي هو الرياحي رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله. والإسناد الثاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى هو القطان عن شعبة عن قتادة سمع بالعالية، والإسناد الثاني يحيى بن سعيد هو القطان عن هشام. ثم قال وقال حدثني ابن عمر أي عروة بن الزبير أي عروة ابن الزبير، وعلى هذا يكون متصل ليس معلق. قال قال رسول إذا طلع حاجب الشمس إلى آخره. تابعه عبده يعني تابع عبده هو بن سليمان الكلابي، تابع في السند الذي قبله يحيى بن سعيد القطان عن هشام، يعني روى عبده بن سليمان عن هشام بن عروة كما روى يحيى بن سعيد كما روى يحيى. وهذه وصل المصنف لم وصلها المصنف رحمه الله، هذه المتابعة لمتابعة عبده بن سليمان ليحيى بن سعيد عن هشام ذكرها المصنف رحمه الله. حدثنا عبيد بن إسماعيل هذا هو القرشي الهباري رحمه الله من رجال البخاري مشيوخ البخاري عن أبي أسامة. أبو أسامة من أبو أسامة هذا؟ حماد بن أسامة. حماد بن أسامة عن عبيد الله، عبيد الله ابن عن خبيب، عبيد الله عن خبيب بن عمر، عبيد الله بن عمر خبيب بن عبد الرحمن عن حفص، ولهذا انظر شيخ حفص بن عمر هو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث وفيه أنها عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذه الأحاديث صريحة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وكذا حديث ابن عمر، لكن عمر فيه ذكر التحري، وحديث أخرى عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر والصنابحي، أحاديث متواترة كثيرة في هذا الباب. وسيأتينا أيضا ذكر أن المصنف رحمه الله لم يذكر وقت الزوال، لعله يأتي في ترجمة إن شاء الله. نعم. نعم. قال باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. كأن هذا من المصنف رحمه الله إشارة، بل هو ربما يفسر الترجمة التي قبلها، لأن التي قبلها باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، فأحكم الترجمة بأنه لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. أما هذه الترجمة لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وسبق التنبيه إلى أن تراجم البخاري رحمه الله عند التأمل مع اختصارها إلا أنها تحكي الخلاف في المسائل والترجيح، لأن هذه المسألة فيها خلاف كثير، وهي الصلاة بعد العصر، وهذا قد يساعد طالب العلم في معرفة اختيار البخاري ورأي البخاري رحمه الله. ولهذا لما ذكر هاتين الترجمتين أنه بعد الفجر لا يصلي حتى ترتفع الشمس، الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وإن كان يعني قد يجزم بنسبته إليه، لأنه قد يريده مورد الجزم وقد يريده مورد التساؤل. وفي الترجمة التي قبل: لا باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، إشارة منه رحمه الله إلى أنه لا بأس أن يصلي بعد العصر إذا كانت الشمس حية ولا زالت حرارتها باقية وسطوعها قويا. وذكر حديث ابن عمر: لا يتحرى أحدكم يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لكن هذا يرد عليه أنه ورد كما ورد عند الغروب عند الطلوع، وكأن رحمه الله أراد أن يفسر حديث ابن عمر في الطلوع، وأنه ليس المراد خصوص النهي عند الطلوع للأحاديث التي جاءت بالنهي بعد الفجر مطلقا إلى ارتفاع الشمس. وورد حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. وظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، وأنه لا بأس أن يصلي بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء ونقية، واستدل به جمع أنه لا كراهة في هذا، وهذا محتمل. المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التحرير، لكن الأحاديث صريحة وواضحة وبينة في الصحيحين وغيرهما أن النهي عام في الصحيحين بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر وبعد الفجر، لكن اختلف في بعد الفجر هل هو بعد وقت الفجر أو بعد صلاة الفجر. أما بعد العصر فهو بعد صلاة العصر، النهي معلق بما بعد صلاة العصر، وهذا مما قوى قول من قال إنه لا بأس يصلي بعد العصر، لأنه علق بعد العصر بصلاتها لا بوقتها، لا بوقتها. ولهذا قال لا يتحرى، لكن الأظهر والله أنه قول الجمهور، وهو أنه لا يصلى بعد العصر كما لا يصلى بعد الفجر لحديث محكمة الصريحة. ولهذا سأله الصحابة رضي الله عنه، سألته أم سلمة حينما صلى بعد العصر، قال: إن وفد عبد القيس أتاني وشغلوني عن ركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. هو ورد أفنصليهما إذا فاتته عند أحمد قال لا، أفنقضيهما إذا فاتته قال لا، وهذا من طريق حماد بن سلمة وقد اختلف فيه. وإن كان الصحيح أنه لا بأس من قضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا بأس من الصلوات التي تكون ذوات الأسباب، أما حديث فنقضيهما إذا فاتتا فالأظهر والله أعلم كما قال البيهقي وجماعة أن المراد أصل المداومة لا أصل القضاء، فالنهي هنا منصب على المداومة عليها، لأنهم رأوه يصلي عليه الصلاة والسلام فخشي أن يداوم على الصلاة بعد العصر كما كان يصلي، لأنه إذا عمل عملا أثبته، فنهاهم عن أصل المداومة عليها وأنه خاص به عليه الصلاة والسلام لا أصل القضاء، فإنه لا بأس به. نعم، نأخذ الترجمة هذه. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا من باب من لم يكره الصلاة، أشار على بالترجمة على جهة التساؤل، وهو إشارة إلى مسألة خلافية، وهي هل وقت النهي، هل أوقات النهي ثلاثة أو اثنان، أو هي بالبسط، هل هي بالبسط خمسة أو أربعة؟ فذهب مالك وجماعة إلى أنه ليس هناك وقت النهي إلا بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، ووقت الزوال ليس فيه نهي، وأن وقت استواء الشمس ليس وقت نهي. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو القول الوسط، أن وقت استواء الشمس وقت نهي إلا في يوم الجمعة فليس وقت نهي، ومحل تقرير ذلك مبسوط ومعلوم من الأدلة. وهذه الأخبار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في كما ذكرها المصنف عن عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وهي حديث صحيحة في الصحيحين، وقد وصلها المصنف رحمه الله في النهي بعد الفجر وبعد العصر، لا تدل على أنه لا نهي في غيرهما. وقد ثبتت الأخبار في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وحديث الصنابي عند مالك في أنه نهاهم عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. كذلك أيضا ينظر أظن عقبة بن عامر كذلك ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن في موتانا، وذكر أظن ذكر فيها أيضا مثل ما ذكر عمرو بن عبسة حين يقوم قائم الشمس. فالمقصود أنه ورد أربعة أخبار في هذا الباب صريحة وثابتة في أنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة. ثم الصحيح في استثناء يوم الجمعة، لا الأحاديث وردت في الاستثناء فهي ضعيفة، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة يوم الجمعة والتبكير إليها، ومد أمد الصلاة ووقتها إلى خروج الإمام، ولو كان هناك وقت نهي لأمر بتحريه ومراقبته، فلما سكت عنه دل على أنه قدم مصلحة الصلاة في ذلك الوقت على مصلحة النهي في وقت استوائها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.